الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام البغوي رحمه الله بعد أن ذكر مذهبهم في أن الشروط التي تنافي مطلق العقد وليست من مصلحة البيع فإنها تفسد البيع، فقد ذكرنا أن من الشروط ما ينافي مقتضى العقد، وهذا الشرط باطل، والظاهر أيضا أن البيع في هذه الحالة باطل. وهناك من الشروط ما لا ينافي مقتضى العقد ولكن ينافي إطلاقه، فالصحيح أن هذا الشرط لا مانع منه ويجب الوفاء به والله أعلم، وكذلك الشرط الذي من مصلحة البيع. فإذا اشترى سلعة على أن يحملها البائع إلى بيته أو ثوبا على أن يخيطه، كما ذكرنا أن هذا بيع وإجارة صفقة، فلا مانع من صحة هذا الشرط والله أعلم. وأما إذا اشترط فيه مثلا رضا فلان أو رضا الجيران فإن فيه غرر، وكذلك لو باعه على أن البائع متى رد الثمن عاد المبيع إليه أو يرده المشتري إليه ففاسد، كما ذكرنا يشتري سلعة ويشترط أنه متى رد الثمن عاد المبيع إليه، متى جاء بالثمن مرة ثانية انفسخ البيع ورجع إليه، وهذا كله ينافي مقتضى العقد من التمليك. وكذلك لو باعه على أن لا يبيعه المشتري أو على أن يبيعه أو على أن يهبه فلا يصح. قال: وقال ابن أبي ليلى وأبو ثور الشرط باطل في هذه المواضع والبيع صحيح. وقلنا أن هذا له وجه قوي من تصحيح البيع وإبطال الشرط، واحتج بحديث بريرة أن عائشة اشترتها وشرط قومها الولاء لأنفسهم، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم ببطلان الشرط وأجاز البيع. وشرط الولاء في ذلك الحديث مما لم ينقله أكثر الرواة، نعني هذه الجزئية، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أو أذن لها أن تشترط لهم الولاء، لكنها رواية صحيحة ثابتة حتى ولو لم يقلها أكثر العلماء. قال: اشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق. ويؤكد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فجعلهم قد اشترطوا. فالصحيح في مثل هذا النوع أن الشرط باطل والعقد صحيح، مخالفة الشرع وصحة العقد، لأن العقد أصلا عاري عن يعني يمكن تصحيحه بدون هذا الشرط، بخلاف ما إذا دخل الشرط الفاسد في أصل العقد. يعني يقول: وشرط العتق مخصوص بالسنة أنه لا يؤثر في فساد البيع، لأنه من الغلبة، لأن له من الغلبة والسراية ما ليس لغيره. العتق فيه من الغلبة والسراية، يعني يسري في ملك الغير، في ملك من لا يملك بغير إذنه. فإذا أعتق إنسان نصيبا له من عبد وكان له ما يعني يساوي قيمة العبد، قوم عليه وأعتق عليه من ماله. يعني إنسان مثلا، رجلان شركاء في عبد، سيأتي الحديث، شركاء في عبد، هذا له نصف وهذا النصف، فأعتق أحدهما نصفه فصار نصفه حر نصفه عبد. فإن كان له مال هذا الشريك الذي أعتق، الذي أعتق يقوم عليه العبد كم يساوي، ويؤمر بدفع النصف الثاني لشريكه ويعتق العبد، أو يستسعى العبد إن لم يكن عنده مال. الجزئية بتاعت ان هو يعتق عليه ان ده سرى العتق الى النصف الاخر. العتق ده مع انه كان في النصف فقط سرى الى النصف الثاني لان الشرع متشوف الى العتق. يقول لان له من الغلبة والسراية ما ليس لغيره، بمعنى انه لو اشترى عبدا على ان يعتقه المشتري هذا الشرط يصحح، بخلاف باقي البيوع. فلو اشترى ناقة على أن يتصدق بها أو على أن يذبحها أضحية لم يجز له ذلك. ولكن هل هذا بقى الذي فيه الكلام على صحة الشرط وبطلان ليه صحة العقد وبطلان الشرط. يقول شرط العتق مخصوص بالسنة أنه لا يؤثر في فساد البيع لأن له من الغلبة والسراية ما ليس لغيره. ألا ترى أنه يسري إلى ملك الغير؟ فإن أحد الشريكين إذا أعتق العبد المشترك يعتق كله ولا تنفذ سائر تصرفاته في نصيب الشريك، يعني في العتق فقط. لكن قال لو أنه باع هذا العبد من شخص آخر، باعه لشخص آخر، ينفذ في نصف فقط ولا ينفذ ليه في نصف الشريك لأنه لا يملكه، بخلاف العتق فإنه يسري إلى ملك الغير. ولو باع بشرط البراءة من عن العيب فاختلف أهل العلم فيه، فذهب الشافعي في أظهر أقواله إلى أنه لا يبرأ في غير الحيوان عن شيء من العيوب علم به فكتمه أو لم يعلمه. إنسان باع سلعة واشترط عليه أنها سليمة من جميع العيوب، فقال الشافعي في أظهر أقواله أنه لا يبرأ في غير الحيوان عن شيء من العيوب، يعني الشرط ده لم ينفذه، من حق المشترط هذا الشرط أن يرد المبيع بأي عيب حتى ولو كان الشخص لا يعلمه، ولعلمه فكتمه أو لم يعلم. أما في الحيوان فيبرأ عن كل داء بباطنه لا يعلمه، ولا يبرأ عن داء بظاهره علم به أو لم يعلم. إن الأصل أنه يعلم عيوب العيب الشيء الحي الظاهرة. يقول ولا عم بباطنه وهو به عالم. إذا كان في شرط باطن كالسرقة مثلا في العبد هو يعلم منه ذلك، هذا شرط باطن ليس ظاهر، فإذا كان يعلم ذلك لم يجز أن يعني يكون قد أوفى بالشرط، لم يبرأ من البائع من وفاء بالشرط طالما علم وكتم. إنه يشترط يشتريه بشرط الإيه الحمار مثلا، البطيخ لما يشتري بشرط الحمار فهذا يعتبر من الايه من الامر الباطن وهو لا يعلمه فهو لم يكتمه. فالشافعي يقول انه طالما اشترط السلامة من العيوب فانه ايه يلتزم يلزمه هذا الشرط، فاذا خرجت غير حمراء رد البيع. يقول ولا عم بباطنه وهو به عالم، لما روى مالك عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر باع غلاما بثمانمائة درهم بالبراءة، فقال الذي بتاعه بالعبد داء لم تسميه لي، فاختصم إلى عثمان، فقضى عثمان على عبد الله بن عمر أن يحلف لقد باعه بالبراءة وما به داء يعلمه. قال له أنا طلب منه أنه يحلف إن ما كان ليس فيه داء يعلمه، فأبى عبد الله أن يحلف وارتجع العبد فباعه بعد ذلك 1500 درهم. إسناده صحيح، بمعنى أنه طالما باعه على البراءة يلزمه أن يبين كل عيب ظاهر، ولو كان به عيب ظاهر حتى ولو كان لا يعلمه لم يبرأ به. وأما إذا كان عيبا باطنا فالشرط فيه أن يكون عالما به. وعلى هذا حمل الجزء الأخير، يقول ولا عم بباطنه وهو به عالم، لأن عثمان حلف عبد الله بن عمر، أراد أن يحلف عبد الله بن عمر على أنه ما به داء يعلمه مطلقا، فأبى عبد الله، ربما كان عنده إيه باعه على البراءة من العيوب الظاهرة فقط، ربما كان هناك عيب باطن وأبى أن يحلف. وذهب قوم إلى أنه يبرأ عن جميع العيوب عالم به أو لم يعلم في الحيوان وغيره، وهو قول أصحاب الرأي، يلزموه بالشرط مطلقا. وأما إذا باع مطلقا لا بشرط البراءة فحدث به عيب قبل القبض فله الرد، وإن حدث به عيب بعد القبض فمن ضمان المشتري. يعني جاب سلعة والسلعة دي قبل ما يستلمها وقع فيها عيب، فمن حقه أن يردها بذلك العيب. وأما إذا باع تسلمها المشتري ثم ظهر العيب، حدث العيب في الحقيقة مش ظهر، حدث العيب بعد القبض، فهو من ضمان المشتري، لا يلزمه أن يظل ضامنا لها على الإيه؟ على الدوام. لا، ده في الحقيقة عيب من الأصل، لأن هذا العيب اللي هو اللبن اللي بيقطع ده اشترى اللبن سليما، فلما غلاه لما سخنه رأى باللبن، فدل ذلك على وجود حموضة فيه، والحموضة دي في الحقيقة عمرها ما هيجبن إلا لو إيه؟ لو هي موجودة من ذي قبل، فيتبين بذلك إن ده عيب موجود قبل ذلك. ممكن يكون هذا الأمر بيقول هو اللي جاي، فإن اختلف إن ده حدث قبل ولا حدث بيع بعد، فقال البائع حدث في يد المشتري، البائع بيقول له لا ده أنت اللي اتأخرت في غلي اللبن لغاية ما إيه؟ ما خسر، ماشي. وقال المشتري كان في يد البائع، ده هو من الأول وبايظ عندك، فالقول قول البائع مع يمينه، لأن الأصل السلامة، فيحلف له إن ده مكان عندي في عيب، وعلى المشتري البينة، هو اللي يجيب إن ساعة ما اشتريته كان فيه العيب ده، المشتري اللي عليه إن يجيب الشهود إن هذا العيب من ساعة ما اشتراه، من ساعة ما قبضه، والقول قول البائع. وقال مالك في الرقيق خاصة يرده إلى 3 أيام بلا بينة، وفي الجنون والجذام والبرص إلى سنة، فإذا مضت السنة فقد برئ البائع من العهدة. وممن ذهب إلى عهدة السنة ابن المسيب والزهري في كل داء عضال. احتج مالك بما روى الحسن عن عقبة ابن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عهدة الرقيق 3 أيام، ضعف أحمد هذا الحديث، قال لم يسمع الحسن من عقبة ولا يثبت في العهدة حديث، اللي هي إنه ما إلى متى تظل في عهدته. الصحيح الكلام قول الشافعي والله أعلم. باب شراء العبد بشرط الاعتاق. لا، ضمان السلامة من العيوب بقى. ضمان السلامة من العيوب، ولكن هو إذا اشترط شيئا معينا والتزمه فالمسلمون عند شروطه، وخصوصا إذا كانت هذه العيوب مما يعلم بالعرف أنها لابد وأن تكون موجودة قبل ذلك. هناك أنواع من العيوب في السلع لا يمكن أن تكون حادثة مثلا في وقت وجيز، إذا ظهرت خلال المدة معينة لابد أن تكون إيه؟ موجودة قبل ذلك. إذا وجدت البينة والقرائن من أهل الخبرة بأن هذا العيب لابد أن يكون موجودا قبل ذلك، فهذا إيه؟ فهذا يعني يجعل قول المشتري هو الصحيح. قال باب شراء العبد بشرط الاعتاق. عن عبد الله بن عمر أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها نبيعها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعنك ذلك، إنما الولاء لمن أعتق. متفق على صحته. هو الشاهد من هنا طبعا شرط أمرين، تشتري جارية تعتقها، إذن يجوز الشراء بشرط العتق. الأمر الثاني قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يمنعنك ذلك، هم مشترطين، اشترطي لهم الولاء، قبل الشرط، وهو شرط هيبقى اقع باطلا لا اثر له طالما اشترط منكرا. والظاهر ان هذا لابد وان يكون البائع قد علم انه شرط منكر، والله اعلم انه ليس في كتاب الله، وانهم يعلمون ان الولاء لمن اعتق فارادوا مخالفة الشرع فعوقبوا على ذلك، كمن يعلم حرمة الربا فيشترط شرطا ربويا مثلا. لو ما يعرفش يبقى يرد عشان يبقى عارف، الشرط باطل على اي الاحوال، الكلام على صحة ان يشترط ذلك، انه هل يجوز لي ان اشترط هذا الشرط، ان اقبل اشتراط هذا الشرط وانا اعلم حرمته، فهذه الحالة إذا كان هناك أحد المفرطين، أحد إذا كان البائع هو مفرطا لأنه يعلم حرمة هذا ويشترطه، فعند ذلك لو اشترطه له مشترط فليس عليه في ذلك حرج، لا يمنعه ذلك ويبطل الشرط. المشتري يعلم علم البائع بحرمة ذلك ويشترط ذلك، فلو اشترطه له لم يضره أن لا يفي بهذا الشرط. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت جاءتني بريرة فقالت إني كتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية، أوقية 40 درهما من الفضة، كل عام تسدد مبلغا أوقية تصبح بعدها معتقة، فأعينيني. قالت فأعينيني. فقالت عائشة إن أحب أهلك أن أعدها لهم عددتها لهم ويكون لي ولاؤك. قالت فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم ذلك فأبوا عليها، فجاءت من عند أهلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت إني قد عرضت عليهم ذلك فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها فأخبرته عائشة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. قالت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. متفق على صحته. قولها إن أحب أهلك أن أعدها لهم إنما ذكرت بلفظ العد لأن أهل المدينة كانوا يتعاملون بالدراهم عددا وقت مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوزن وجعل العيار وزن أهل مكة. قال الإمام في هذا الحديث من الفوائد منها جواز بيع رقبة المكاتب، واختلف فيه أهل العلم. المكاتب العبد الذي كاتب سيده على أن يؤدي أقساطا معينة يصبح بعدها حرا. ذهب قوم إلى أنه يجوز بيع رقبته لأن ملكه لم يزل بالكتابة، بدليل أن حكمه حكم المماليك في الشهادات والحدود والجنايات، وأنه لا يستحق السهم إذا حضر القتال. وإلى هذا ذهب إبراهيم النخعي وهو قول مالك وأحمد، واتفقوا على أنه إذا بيع لا ينفسخ عقد الكتابة حتى لو أدى المكاتب النجوم إلى المشتري عتق وولاؤه للبائع الذي كتبه. يعني اتفق معه على الكتابة وباعه، يبيعه مكاتبا، يبيعه على نفس الصفة ويؤدي النجوم إلى الأقساط إلى المشتري الجديد ويعتق عليه، ويكون الولاء للبائع الأول الذي كتبه لأنه هو الذي بداية العتق كانت من عنده. وقال الأوزاعي يكره بيع المكاتب قبل العجز للخدمة ولا بأس أن يباع للعتق. لو عجز المكاتب على أن يؤدي الأقساط ينفسخ عقد الكتابة وتصبح الأقساط ملك لسيده كما كان قبل ذلك لأنه عجز عن الاستمرار. فيقول إذا باعه للخدمة كره ذلك، هيبيع رقيق، ولكن إذا باعه للعتق جاز ذلك. الصحيح أنه لا يكره. وذهب قوم إلى أنه لا يجوز بيع المكاتب وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي، وتأول الشافعي حديث بريرة على أنها بيعت برضاها فكان ذلك فسخا للكتابة منها. الصحيح الأول، وأن ذلك لا يؤثر لأن العبد له أن يظل مكاتبا وهذا حاصل، فهو يبيعه مكاتبا على نفس الصفة. وذهب قوم إلى أنهم باعوا نجوم كتابتها، تأويل غير صحيح، هي اشترتها هي واعتقتها هي، فلا يقال باعت الأقساط، اشترت الأقساط. يقول واختلفوا في جوازه فأجازه قوم وبه قال مالك، واحتجوا بقول عائشة إن أحب أهلك أن أعدها لهم، وفي رواية إن أحب أن أقضي عنك كتابتك. وذهب الأكثرون إلى أن بيع نجوم الكتابة لا يجوز لأنها غير مستقرة، بدليل أن للمكاتب أن يعجز نفسه فيسقطها عن نفسه، فهو كبيع المسلم فيه قبل القبض لا يجوز، وهذا هو الصحيح. والمراد من قولها أعدها لهم أو أقضي عنك هو الثمن الذي تعطيهم على البيع عوضا عن الرقبة، بدليل ما روى القاسم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتريها وأعتقيها، ورواه مسلم. واستدل الشافعي بهذا الحديث على جواز بيع الرقبة بشرط العتق، وموضع هذا الدليل ليس بالبين في صريح لفظ الحديث، وإنما هو مستنبط منه، وذلك أن القوم لا يشترطون الولاء إلا وقد تقدمه شرط العتق. وفي رواية من روى اشتريها وأعتقيها، روى ابن شهاب عن عروة عن عائشة ابتاعي وأعتقي، بيان هذا المعنى. واختلف أهل العلم في شراء العبد بشرط العتق، فذهب الشافعي في أظهر قوليه وهو قوله الجديد إلى أن الشراء صحيح والشرط لازم. قال النخعي كل شرط في البيع يهدمه البيع إلا شرط العتاق، وكل شرط في النكاح يهدمه النكاح إلا الطلاق. يعني يجعل أن كل شروط لو شروط غير شرعية يبطلها النكاح إلا شرط الطلاق، فإنه يبطل النكاح. يعني لو يقول له أتزوجها على أن أطلقها، زي ما بيحصل لسه بعض الناس بيسأل كده، يقول له علشان يسافر مثلا بعض البلاد الأوروبية أو الأمريكية، يقول له يعقد على فلانة بشرط أن أنت أول ما توصل تطلقها. ها؟ لمقتضى العقد، اشتراط الطلاق أصلا يبطل العقد. التوقيت ده أنه يشترط أن يطلقها، أو اللي هو النكاح التحليل يقول له هتتجوزها 3 أيام وتطلقها بعديهم، مخالف التأبيب. فهذا الشرط شرط الطلاق يهدم النكاح. وذهب جماعة إلى أن البيع صحيح والشرط باطل، قاله الشافعي في القديم، وهو مذهب ابن أبي ليلى وأبي ثور، كذلك مذهبهم في سائر الشروط الفاسدة. وذهب قوم إلى أن البيع فاسد، وهو قول أصحاب الرأي، ثم إنهم حكموا بالملك للمشتري في البيوع الفاسدة إذا اتصل بها القبض، وأوجبوا على المشتري القيمة إذا هلك المقبوض في يده أو أعتقه إلا فيما اشتراه بشرط العتق. فإن أبا حنيفة قال إذا قبضه المشتري وأعتقه عتق وعليه الثمن، وعند صاحبيه تجب القيمة، وهو الأقيس على مذاهبهم. لو قالت عليه الثمن يبقى صح العقد، وإذا قال عليه القيمة يبقى أبطل العقد وألزمه بقيمة العبد. فأما إذا باع بشرط العتق وشرط الولاء لنفسه فالبيع باطل عند الأكثرين، وهو أظهر قولي الشافعي. وقال في القديم البيع صحيح والشرط باطل، وده الصحيح الذي لا نشك فيه، وهو أن البيع صحيح والشرط باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشترطي لهم الولاء لا يمنع عنك ذلك، اشترطي وأعتقي. فلو كان شرط، لو كان البيع باطلا لما قال لها اشترطي، ولما قال لها اشتري وأعتقي، ولما قال لها لا يمنع عنك ذلك. يقول قال في القديم البيع صحيح والشرط باطل، وهو قول من أبي ليلى وأبي ثور، واحتجوا عليه بحديث بريرة أن أهلها باعوها وشرطوا لأنفسهم الولاء، ثم أجاز النبي صلى الله عليه وسلم البيع وحكم ببطلان الشرط، وقاسوا عليه سائر الشروط الفاسدة في أنها لا تمنع صحة العقد. والصحيح أن شرط الولاء لم يكن في البيع، ولكن القوم رغبوا في بيعها للعتق وطمعوا في ولائها لجهلهم بالحكم في أن الولاء لا يكون إلا للمعتق. فلما عقد البيع وزال ملكهم عنها وأعتقتها عائشة، بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم حكم الشرع أن الولاء لا يكون لغير المعتق، خلاف ظاهر الحديث طبعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع عنك ذلك، إنما الولاء لمن أعتق، لا يمنع عنك ذلك. فإن قيل كيف وقد روي في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها خذيها واشترطي لهم الولاء، قلنا هذه اللفظة تفرد بها هشام لم يوافقه عليها أحد من الرواة، فإن ابن شهاب روى عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ابتاعي وأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق. وقالت عمرة عن عائشة ابتاعيها وأعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق. وقال القاسم عن عائشة اشتريها وأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق. ولم يذكر أحد منهم اشترطي لهم الولاء، اشترطي لهم الولاء دي رواه البخاري ومسلم. ولذلك لا عبرة بتفرد هشام ابن عروة عن أبيه، خصوصا أنه من أوثق الناس. وكذلك المعنى لا يمنعنك ذلك إنما الولاء لمن أعتق دون أن يبين لهم إلا بعد أن تم البيع فيه نفس المعنى. ليه؟ لو اشترط في عقد الزواج أن يطلقها يبقى العقد اللي فسد. يقول قال الشافعي يقول لم يذكر أحد منهم اشترط له الولاء. قال الشافعي هذا أولى به لأنه لا يجوز في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وفي مكانه من الله أن ينكر على الناس شرطا باطلا ويأمر أهله بإجابتهم إلى باطل وهو على أهله في الله أشد عليهم أغلظ. الصحيح أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة بذلك عقوبة لهم وإنكارا عليهم وسوف ينكره علنا. قيل لو صحت هذه اللفظة كانت متأولة على معنى لا تبالي ولا تعبئي بما يقولون فإن الولاء لا يكون إلا لمعتق، لا أنه أطلق لها الإذن في اشتراط الولاء بدليل ما روى عبد الواحد ابن أيمن عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اشتريها وأعتقيها ودعيهم يشترطوا ما شاءوا. وده دليل أنهم إذا اشترطوا ذلك وأقرتهم فهذا إيه؟ مثل اشترط له الولاء تماما. أشار إلى أن ذلك الكلام لغو من جهتهم لا يلتفت إليه إلى أن يبين لهم الحكم بعده. وتأول المزني قوله اشترطي له الولاء فقال معناه اشترطي عليهم الولاء كما قال الله سبحانه وتعالى أولئك لهم اللعنة أي عليهم اللعنة، وقال وإن أسأتم فلها أي عليها. طبعا ده خلاف ظاهر الحديث، هذه لها قراء تدل عليها أن اللام بمعنى على، لكن هنا ليست كذلك. وتأول بعضهم قوله اشترطي له الولاء على معنى الوعيد الذي ظاهره الأمر وباطنه النهي كقوله عز وجل اعملوا ما شئتم، وقوله ما بال رجال، وده الصحيح ده ظاهره الأمر وباطنه النهي لهم وليس لعائشة. قوله ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، يريد أنها ليست على حكم كتاب الله وعلى موجب قضاياه، ولم يرد أنها في كتاب الله مذكورا نصا. يبقى كلمة ليست في كتاب الله ليست في حكم الله، ليست في شرع الله. والكتاب أي ما كتبه الله أي فرضه، كتب عليكم الصيام يعني فرض، فإن ذكر الولاء غير موجود في كتاب الله نصا، ولكن الكتاب القرآن أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأعلم أن سنته بيان له، وقد جعل الرسول صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، فكان ذلك الحكم مضافا إلى الكتاب على هذا المعنى. والله أعلم. قل قولي هذا وأستغفر الله. قل لماذا أغلب الأمثلة على العبد؟ هو الموضوع ده عتق العبد، هو مش موجود دلوقتي، معلش نعرفه وننقله ونتعبد لله باعتقاده وننقله لمن بعدنا سوف يوجد عبيد. ليس من الأفضل أمثلة تكون على شيء موجودة في حياتنا، ده باب من ضمن الأبواب، وفي أبواب تانية فيها أشياء كثيرة موجودة في حياتنا. ما تجيش انتبع على دي هنلغيها من كتب الفقه عشان مش موجودة، ده أمر خطير جدا. إن احنا أولا الدين ننقله كاملا، الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بكلام ننقله طبقناه أو لم نطبقه. أنا عارف. هل اشتراط الزوجة على زوجها ألا تزوج بأخرى شرط باطل أم صحيح؟ هل يصح العقد به أم لا؟ أما صحة العقد فلا كلام في صحته، وده اللي هو كل شرط يقضي عليه ليه؟ النكاح. وأما صحته فقولان للعلماء، منهم من يقول هذا شرط يحرم الحلال، والصحيح أنه لا يحرم الحلال ولكن يقيده فقط ويعطي الزوجة حق الفسخ إذا تجاوز الزوج هذا الأمر. ولذلك نقول الصحيح أنه شرط صحيح، وأنه إذا اشترطت الزوجة على زوجها ألا يتزوج بأخرى وجب عليه أن يفي، وهذا حقها. إذا يعني أبى هو أن يقبل هذا الشرط فهي لا تزوج على تلك الحال. وأما أن يجعل ذلك أمرا عاما لكل النساء وأنه مشترط اشتراطا عاما كما يفيده القانون المعاصر، وهو أنه يعد ضررا بالمرأة اقتران زوجها بأخرى ويعطيها حق الطلاق مطلقا، فهذا كلام باطل لا شك فيه. الكلام على إذا اشترطته الزوجة. نعم إذا ما عملش إيه؟ حتى لو الزوجة ما اشترطتش هذا الشرط لا ما ينفعش، لابد أن يكون شرطا عرفيا، بمعنى بقى أنه انتشر في الناس في هذه العائلة، ليس أن انتشر في الخلق كلهم في الملايين البشر مخالفة الشر، مخالفة ما أباحه، تقييد ما أباحه الشر، يعني الأصل كده في الناس أنهم يمنعوا الزواج بأخرى، لا لا طبعا، ده القانون اللي بيعمل كده. أما أن ده ممنوع في عند الناس كلهم، لا، اكثر الناس لا يشترطون ذلك، لما يتجوزوا ما يقولوا له ما يجيبوش شريط الجواز الثاني، بس عرفا هيرفضوا هذا الموقف، يعني عرفا ممكن يرفضوا، ليس هذا الكلام، ممكن يرفضوا، تقول ممكن، حد مش قادر تجزم ان هم ايه، ان هم يرفضوا. ها هي تقيد الشرع دي، هي حق، هذا فيه مصلحه لها، لماذا تشترط هذا الشرط؟ لان لها مصلحه في ان لا يكون عليها ضره، وانها لا تقسم مع غيرها، لا لا لا ما فيهاش مخالفه للشرع، لان من حقها ان تتجوز واحد وخلاص، يعني مش عايز يتجوز خالص، مش عايز هو الشرط ده ما يتجوزش، يروح يتجوز واحده تانية. والدليل على ده قصه زواج علي رضي الله عنه، عندما اراد ان يتزوج بنت ابي جهل، فقال ان فاطمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان فاطمه بضعه مني يريبني ما اربها، الا ان يريد ابن ابي طالب ان يطلق ابنتي. طب ما ده خلاص كله زي كده، اللي شرطين هذا الشرط هم مثل ما علم على النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى كذلك إذا كان ده شرط عرفي بين علي وبين بنت كافر. جميع هو، طب وهي مالها؟ هي بنت كافر، لكن هي مالها؟ هي مسلمة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أبى ذلك، أن هذا يريب فاطمة ويضايق فاطمة ويكره لها أن تفتن في دينها، وهو زوجها لعلي على أن لا يريبها، على أن لا يريبها، وهذا شرط عرفي في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا اشترطه غيره تصريحا فلا يجب أن يفي به. الجمهور على أنه شرط غير صحيح، لكن ترجيح الإمام أحمد رحمه الله وترجيح شيخ الإسلام التيمية، وهو مقتضى الدليل، إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. وكذلك إذا اشترطوا عليه أن لا يسافر بها، أن لا يخرجها من مسكنها، هذه شروط لها مصلحة فيه، إذا قبل هو ذلك خلاص. نعم صحيح. ها؟ يعني قولوا له نحن اشترط عليك أن لا تتزوج عليها، شرط عرفي، يعني في عيلة اتعرف عنهم أن كل حد يزوجونه يمنعونه من الزواج على بنته، حتى إذا تقدم إليهم أحد فهو يعلم ذلك، وهو يتقدم قابلا ذلك الشرط. مش موجود؟ ماشي. يبقى هو خالف الشرط، يبقى ومن حقها أن تفسخ. نهى عليه الصلاة والسلام، نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، وقال لا تبع ما ليس عندك. هل الأشياء المتملكة بغير شرعك إرث ووقف وهبة، لكن لما تدخل في حوزته وضمانه يصح بيعها قبل قبضها؟ الظاهر والله أعلى وأعلم أنه ما كان من إرث وهبة جاز له أن يبيعه قبل قبضه، لأن هذا ليس يربح فيه. هل في مال الجمعية زكاة أم لا؟ ما دفعه من مال الجمعية هو الذي فيه الزكاة، ما يستحق ماله هو. مال الجمعية ده جزئين، جزء دفعه وجزء مستلفه، هو عليه زكاة في الجزء اللي دفعه، لأنه هو هيقول الفلوس دي معايا 1000، أنا علي منها 600، إذا مر عليها حول 600 دول مديون بيهم، يبقى هو له 400 فقط، يبقى ليس عليه زكاة. كل قول هذا واستغفر الله.